إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا هو الدرس 57 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ولازلنا مع مباحث القدر. وكما ذكرنا في أكثر من حصة بأن مباحث القدر فيها طول، والمصنف ذكر مباحث القدر في غير ما موطن ففرقها، فلهذا حاولنا أن نستوفي أغلب مباحث القدر في هذا الموطن. ثم إذا جاء بعد ذلك وتكلم المصنف عن القدر سنحيل إلى هذا الذي نحن بصدد شرحه. قال المصنف: لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وقبل أن نشرع في شرح ما ذكره المصنف، هذه الفقرة علق عليها ابن أبي العز رحمه الله تعالى بكلام نفيس، ثم نشرع بعد ذلك في شرح ما ذكره المصنف. قال: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم، هكذا عندي، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ يعني يسأل، يقول: هذا العمل الذي نعمله نحن، أفيما جفت به الأقلام؟ يعني هل هذا سبق أن كتب وقدر؟ أم فيما نستقبل؟ أم فيما سيأتي في المستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. إذن هنا نحن ذكرنا في حديث عبادة رضي الله عنه إن أول ما خلق الله القلم، في هذه الرواية إيش فيها؟ فيما جفت به الأقلام. إذا جاء هنا جمع، واضح؟ جاء هنا جمع، في رواية عبادة جاء مفردا القلم. إذن تشعرون إيش؟ أن هناك قلم وهناك أقلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكأن المصنف أخذ هذه الفقرة من هذا الحديث، واضح؟ هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى. قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف ذكرت الأقلام هنا أيضا؟ ذكرت جمع. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله، ترى هذه وكان أخذت من الأربعين النووية، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه نفس الشيء ما ذكره المصنف، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. إذن طيب، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وبين إن أول ما خلق الله القلم؟ قال المصنف: والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره، هذا تقسيم آخر. إذن فالأقلام أربعة، يدخل فيها جميع الأقلام، جميع أنواع الأقلام تدخل في هذه الأربعة. قال القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات. إيش هذا القلم؟ هذا الأول إيش هو؟ هو الذي جاء في حديث عبادة إن أول ما خلق الله القلم، هو جاء شامل وعام لجميع المخلوقات، هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. هذا هو القلم الأول. القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، هذا خاص ببني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم، هذا قلم خاص ببني آدم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، هذا حديث إيش؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا في الحديث رفع القلم عن ثلاث، هو هذا القلم رفع القلم عن الثلاث، إيش؟ الصبي حتى يحتلم، هو الذي ذكره، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. قال الموضوع هذا قلم آخر، هذا قلم آخر، هذا لا يوضع إلا عند بداية التكليف، إلا عند بداية التكليف، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. هذا هو تعليق الشارح رحمه الله تعالى. إذن فالعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر هذا يدخل في صميم العقيدة، بل هو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبريل يرحمك الله، فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس بمؤمن، بل هو كافر بالله جل وعلا. فالإيمان بالقضاء والقدر هذا من صميم الاعتقاد، من صميم الاعتقاد، ولهذا وجب على المسلم أن يسلم لله تعالى في فعله وفي قضائه وقدره. بل في حديث عبادة ابن الصامت وهو ينصح ابنه، فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يؤمن بهذا فليس منا. حتى في رواية الإمام أحمد إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس منا، فهو كافر بالله جل وعلا. بل حتى ذكر الإمام المجدد محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد باب خاص، باب ما جاء في منكر القدر، وساق رواية في المسند عن ابن الديلمي في السنن والمسند عن ابن الديلمي، قال سألت أبي بن كعب قلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه مني، يوقع في نفسه شيء، كما يقع لكثير من إخواننا، يقول لك والله استشكل. نقول دائما يا إخوان لما تستشكل مسألة سلم الأمر لله، ولا تحاول أن تتنطع، وكرر وفوض أمرك لله وادعو الله حتى يفتح عليك وتفهم الأمر. أما مجرد تستشكل ثم ربما قد تنقلب على عقبك فهذا يضرك. فقال في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال له أبي رضي الله عنه لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. ثم إيش قال؟ قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، كلهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في عند الحاكم في صحيحه. إذن فإذا وقع في نفسك شيء سلم أمرك لله، فالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان. فلو يرحمك الله، فلو اجتمع الخلق كلهم كما قال المصنف على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدر عليه. وفي حديث ابن عباس فلو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا التسليم سبحان الله يورثك راحة في القلب ويورثك قوة الإيمان والطمأنينة. والقضاء له جهتان، له جهة متعلقة بالله عز وجل وجهة متعلقة بالعبد. القضاء الجهة المتعلقة بالله تعالى هو فعله سبحانه وتعالى، فعله وما قضاه وما قدره سبحانه وتعالى، وهذا يجب الرضا به وجوبا. ليش؟ لأن فعل الله تعالى صفة من صفاته، فيجب على المؤمن أن يرضى بصفة من صفات الله تعالى. فما قضاه الله وقدره وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ بعد خلق القلم، فهذا يجب على المؤمن الرضا أن يرضى به. هذا يتعلق بإيش؟ يتعلق بالقضاء الذي هو الفعل. وأما المقضي فيتعلق بالعبد. المقضي الشيء الذي يقع، المقضي ما يصيب العبد من المصائب وغير ذلك، فهذا يقال له مقضي. فهذا له، فهذا نوعان، إما مصائب وإما معايب. واضح؟ المقضي إما مصائب وإما معايب. المصائب لا دخل للعبد فيها ولا اختيار له، فقد تصيبك المصيبة وأنت لا حول لك ولا قوة، فيكون قدر الله تعالى هذا الأمر. فالرضا بهذا مستحب وليس بواجب. واضح؟ الذي يصيب العبد، إيش قلنا؟ العبد، أحوال العبد مع المصائب إيش هي؟ هي أربعة: عندنا التسخط، وعندنا الصبر، وعندنا الرضا، وعندنا الشكر. فالتسخط محرم، التسخط محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والصبر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى واجب بإجماع الأمة، الصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي واجب بإجماع الأمة. والواجب هنا بالصبر على فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات. واضح؟ ثم الرضا. فالرضا هي مرتبة، فعلى ما قضاه الله تعالى من فعله وتقديره فهذا إيش؟ واجب أن ترضى بما قدره الله تعالى الذي هو فعله سبحانه وتعالى. أما بالمقضي ما أصابك من المصيبة فهذا مستحب، هذا مستحب أن ترضى مستحب، لكن الصبر واجب. قد لا الإنسان قد يصبر ولكن لا يصل إلى مرتبة الرضا، فنكلفه ما لا يطيق، فهذا مستحب. وأما المعايب، المعايب لك خيار فيها، المعايب المعاصي، أن تأتي بالآثام، أن تأتي بالمعاصي، فأنت لك اختيار في فعلها. يجب عليك إيش؟ أن تكره المعصية. واضح ولا مش واضح؟ إذن المقضي في المعايب، لأن إذا أتيت شيء هذا عيب يعيبك أن تأتي بالمعاصي وخلاف فطرتك، فيجب عليك أن تبغض المعصية. وأن تكره. ما تقول أنا أحب المعصية ليش؟ لأن قدرها الله تعالى علي. لا، هذا كلام غير صحيح، يعني هذا كلام غير صحيح. يجب أن تبغض المعصية، ويجب أن تبغض الكبيرة، ويجب أن تبغض الكفر والشرك، وأهل الشرك كذلك يجب أن تبغضهم، والكفار يجب أن تبغضهم وجوبا. وإذا وقعت في معصية، إيش الذي المطلوب منك؟ التوبة، أن تتوب، تكره المعصية وتتوب إلى الله عز وجل. وهذا هو الفرق، وهذا هو الكلام السديد لأهل السنة والجماعة في مسألة الرضا بقضاء الله وقدره. إيش قلنا؟ القضاء نوعان، جهة تتعلق بالله تعالى وهو فعله يجب الرضا، وجهة تتعلق بالعبد وهو نوعان، مصائب ومعايب. المصائب يستحب الرضا، وأما المعايب فيجب بغض المعايب، يجب بغضها وأن يكره العبد هذه المعايب. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. وهناك أثر عن علقمة في قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أيضا ذكره هذا الشيخ في كتاب التوحيد، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا توفيق من عند الله. ولهذا نقول لكم دائما يا إخوان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا فعلت الأسباب، الأسباب لحصول الهداية يوفقك الله عز وجل، يوفقك الله عز وجل. لكن إذا استكبرت واستنكفت وتركت شرع الله وراءك ظهريا لحظوظ الدنيا ولحظوظ النفس أو الانتقام وشيء كهذا، سيخذلك الله تعالى ويكفلك إلى نفسك. ولهذا الله تعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلبه، متى يهدي قلبك؟ يؤمن بالله. إيش قال علقمة؟ هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما عنده اعتراض تماما، وما عنده تسخط، وما عنده اعتراض على قدر الله عز وجل، فتجده صابر، وربما ينتقل إلى مرتبة الرضا فيرضى ويسلم أمره لله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فلما تقول أنت قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، وتفوض أمرك لله تعالى، ويظهر الصدق من خلال تسليمك لله تعالى، يوفقك الله عز وجل ويهدي قلبك ويثبتك. لكن إذا كان عندك اعتراض، ليش؟ كما يقع للشباب الآن مثلا، نتائج الاختبارات مثلا، يكون عندهم اختبارات، أجروا الاختبارات بشكل جيد مثلا، وخرج ثم وجد النتيجة غير جيدة، رسوب، أو مباراة الالتحاق بعمل معين وجد أنه غير مقبول، ما قبل، فربما يتسخط، ليش نحن كذا ونحن يا شيخ، أنت ما تدري أين الخير، فوض أمرك لله، عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، هذا خير ساقه الله لكم أنت لا تدري. عدم قبولك هنا قد يكون الله عز وجل جعل لك خير في مكان آخر، أو أن هذا المكان ربما قد يكون سبب فسادك. فلما ترضى يهدي الله تعالى قلبك. ثم قال المصنف وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ترون الفقرة كاملة على إيش؟ ما زلنا مع مباحث القدر. ولهذا هنا المصنف بدأ بإيش في هذه الفقرة؟ قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. بدأ بمرتبة مرتبة العلم، وهي أول مرتبة من مراتب القدر. والنزاع في القدر سبحان الله أول ما بدأ في مرتبة العلم، وذكرنا لكم ما قاله المعبد الجهني وغيره بأن الأمر أنف وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه حتى يقع. فبدأ الخلاف في الأمة الإسلامية بمرتبة العلم، ولهذا المصنف قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. علم الله تعالى شامل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، علم كل شيء وهو متصف بالعلم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال: فقدر ذلك تقديرا. إذن علم الله تعالى وعلمه شامل، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. إذا لا يتصرف أحد في هذا الملكوت مع الله تعالى، فالتصرف الكامل والمدبر لهذا الملكوت من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يغير شيء أبدا، أو أن ينقص شيء، أو أن يزيد شيء. فله الملك سبحانه وتعالى، وهو المتصرف المدبر للأمور. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. والله سبحانه وتعالى لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، هي لك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت كما قيل عند العرب على نفسها جنة براقش. فإذا الطاعة هي لك والمعصية عليك، وأنت لا تضر الله شيئا، فالله غني عنا وعن طاعتنا وعن عبادتنا سبحانه وتعالى. فلما تستحضر هذا الغنى المطلق لله تعالى تشعر بالافتقار وأنك فقير، وهذا يورثك التذلل للعظيم سبحانه وتعالى، يورثك التذلل للمدبر لهذا الكون، كل شيء بيده، لا معقب ولا مغير ولا مزيل ولا ناقص ولا زائد. وكان مرة هذا معنى أين؟ في الفقرات الأولى من العقيدة الطحوية. إيش قال المصنف لما ذكر وهو متعال عن الأضداد والأنداد؟ ثم قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده. فلما تستشعر هذه المسألة تعظم الله جل وعلا حق التعظيم وتفتقر إليه سبحانه وتعالى. إذن فلا أحد أبدا يتصرف، لهذا لا ينبغي للإنسان يتكل على القضاء والقدر ويترك العمل ويترك فعل الأسباب ويترك طلب الرزق ويقول لك القضاء والقدر وكل شيء مكتوب. الغريب في الأمر يا إخوان، المشكلة أين هي؟ الغريب في الأمر أنهم يحتجون بالقضاء والقدر في المعاصي. في المعاصي يقول لك: إذا كتب الله أنني من أهل الشقاء وقدر الله أنني من أهل النار فليش أعمل أنا؟ طيب أنا أسألك، أنا أقرب لك السؤال، ألم يقدر الله تعالى رزقك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود؟ بكتب رزقه كتب رزقك. تستطيع أن تقول أجلس في البيت ورزقي نظام ومئة في المئة سيأتيني ولا أتحرك؟ تستطيع؟ تستطيع ولا تستطيع؟ ليش تتحرك؟ ليش تقوم في الصباح والتجارة والنجارة والوظيفة وتجتهد لتدرس تحصل على وظيفة وتجري المباريات؟ المباراة إذا كنت أنت قدر الله أنت تدخل الشركة، لا مباراة ولا سي في ولا اجلس في بيتك يا شيخ وينادونك يقول لك تعال يا فلان تعمل عندنا، أنت قد قدر الله تعالى أنك معنا ستعمل معنا تعال. طيب عاقل يقول هذا الكلام؟ أنا أسألكم بالله، عاقل يقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لا رزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الطير؟ تغدو، ها تخرج في الصباح الباكر تغدو وتروح، وأنت تقول قدر الله رزقي وكتبه كامل. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. أقسم بالله العلي العظيم لن تموت حتى تستكمل رزقك، ولا فلسا واحدا ينقص، ولا يستطيع أحد أن يأكل من رزقك فلسا واحدا. طيب تستطيع أن تبقى في بيتك؟ لا. ليش؟ تقول لا، لابد من الفعل الأسباب. طيب ليش ما تقول هذا في الطاعة وفي دخول الجنة؟ ليش ما تقول هذا الكلام؟ لماذا هنا فقط؟ لماذا هنا؟ كتبني من أهل الشقاء، المعصية قدرها الله علي، ليش ما تقول الرزق قدره الله علي وأنا أجلس في بيتي؟ إذن مسألة الأهواء، هذا هو مذهب أهل الأهواء، واضح؟ وإذا قدر الله عليه شيء مما هو يسقطه لا يرضى أيضا، لا يحتج بالقدر. لو ضربه أحد، لو سرق ماله أحد، لو شتمه أحد، ما يقول لك هذا قدر الله، يقول لك سأخذ حقي على كل حال. ثم قال المصنف وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. إذن هذا من عقد الإيمان، أن الإيمان بالقدر من عقد الإيمان، من صميم العقيدة. ولن تكون مؤمنا إلا إذا آمنت بقضاء الله وقدره. قال والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. سبحان الله، هذا الكلام نفيس جدا، حتى ترى أن الإيمان بالقضاء والقدر له صلة بالاعتراف والإيمان بربوبية الله تعالى. لأنك إذا آمنت بربوبية الله تعالى وأن الله هو المتصرف سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهو المدبر، وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وهو المالك لهذا الكون، سلمت وفوضت أمرك لله وآمنت بقضائه وقدره وفعله. واضح وجه الارتباط؟ وهذا يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه أن توحده في ألوهيته وعبوديته. هذا هو وجه الربط. لهذا المصنف قال الاعتراف بتوحيد الله تعالى بربوبيته، لأن كمال الإيمان بالربوبية يورثك الإيمان والتسليم والتفويض، الإيمان بفعل الله تعالى وبما قدره وقضاه. هذا قمة الإيمان. ثم قال كما قال الله، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن كل شيء قدره سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم هذا الكلام في حديث عبادة، عبادة بن الصامت لما كتب القلم فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء مسطور، كل شيء مكتوب، قد كتبه الله تعالى. ثم قال فويل، هنا تهديد، تهديد لمن يعترف. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه. الشيخ صالح حفظه الله قال تقرأ بوهمه، هكذا بالتحريك وليس بوهمه، بوهمه. قال والوهم هو الفهم والإدراك والذهن، بخلاف الوهم. الوهم هو الخطأ والغفلة. إيش قلنا في تعريف الوهم في مراتب الإدراك؟ قلنا إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، هذا هو الوهم بالسكون، هكذا الوهم، فهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، هو الخطأ، غفلة، هذا وهم وقع منه سهو. لكن هنا وهم، الوهم هو الإدراك والذهن والفهم. قال لقد التمس بوهمه، يعني بفطنته وذكائه وإدراكه في فحص الغيب سرا كتيما. هو يفحص الغيب الذي هو سر من أسرار الله. إيش هو القدر يا مشايخ؟ الأصل في القدر إيش؟ سر الله تعالى. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا سر الله تعالى. ولهذا الخوف في القدر مظنة إيش؟ الانحراف. إذا خاض فيه بغير علم وبغير هدى وبغير نصوص شرعية فمظنة الانحراف والزيغ، وما وقعت فيه المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق إلا بسبب خوضهم بلا علم. قال فحص الغيب سرا كتيما، هذا سر. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، عاد أفاكا، عاد بالكذب، سيفتري على الله ورسوله وسيكذب، لأنه خاض في شيء لا يدركه وهو سر. ولهذا إذا ذكر القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكوا أن تتخوضوا في أمر لا تطيقه. والعلم مراتب، وفوق كل ذي علم عليم، لكن أنت تجاسرت وتطاولت إلى أمر أنت لا تدركه. فما إيش النتيجة؟ أنك تصير أفاكا أثيما كذابا تكذب على الله ورسوله في تقرير مسائل القدر وأنت ما عندك شيء يذكر. فهذا ما يمكن أن نقوله في هذه الفقرة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى العرش والكرسي حق، هذا مبحث آخر من مباحث العقيدة، نتركه إن شاء الله تعالى إلى ما بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.